نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول يسأل من الأردن، يود الاستفسار عن أرباح صناديق الادخار الخاصة بالموظفين، حيث يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتب الموظف وتقوم الشركة بإضافة مبلغ مساوي له، بحيث يقوم الموظف بأخذ المبلغ المتجمع كل 5 سنوات أو 10 حسب نظام الشركة، علما بأن الشركة تقوم بإقراض الموظفين كقروض سيارات ومباني وشقق من مرابح إسلامية، لكن كما تعلمون تشوب هذه المرابحة شبه الحرام حسب ما يتردد كأنظمة البنوك الإسلامية التي لا يتملك البنك فيها العقار والسيارة. ماذا أفعل بهذه الأرباح وتكون حوالي 500 دينار من أصل 10,000 دينار؟ هل لي أن أخذها معطيها للمحتاج أم أتبرع فيها لبناء مني؟ السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة، تتغير المسميات، ولكن الذي يقطع لك من راتبك ولك، والذي يوضع لك من الشركة مثل ما تطع هو لك أيضا، ثم التشغيل في التأصيل ينظر، فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك. الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات، يجمعون مبالغ ويعطون من يحتاج يشتري ثلاجة أو غسالة أو سيارة أو شقة أو شيء، يعطوا ويقولون يعني تزيدنا بنسبة على حسب المدة، مثلا سنة نزيد 7%، تدفع 2 على 24 قسط تدفع 21 14%، 36 شهر تدفع 21%، ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول كان اشترى شقة بكانهم 60 ويدفع 140، حرام هذا، يعني قيمتها 60 ولأنه قصت عليها أصبحت 140. هؤلاء يبيعون ما لا يملكون، وأكثر من مرة قلنا هذا إذا لم يكن حراما ففيه شبهة. وعبد الله بن عباس في مثل هذا كان يقول درهم بدرهم بينهما حريرة، يعني من المعطيك الإيدك 100 وخذ منك 110 أو 120، ندخل سلعة بتفق على وياك أعطيك سلعة، أدفع ثمن سلعة لمن يعني يريد أن يبيعها لك، فأنا في الحقيقة أعطيتك 100 وأخذت 110، وضربت أكثر من صورة في المثل. يعني جاري جاري قال لي بدي شو بدي غرفة نوم، غرفة نوم 400 دينار مثلا أو 1000 دينار، 1000 دينار أعطيه 1000 وأقول له روح اشتري وأعطيني إياهم 120، أعطيني إياهم 1200، إيش هذه المعاملة؟ حرام ربا، أعطيك 1000 وروح اشتري غرفة نوم ورديع لي إياهم 1200 ربا. طب مشيت أنا وياه وعطيته بها في الطريق، ربا ولا مش ربا؟ ربا. طب وصلنا المحل وعطيته إياهم أبواب المحل، ربا. طب دخلنا شوي وعطيته إياهم قال المسلمة. طب اشتريت ماشي معه لعند صاحب المعرض وعطيته أنا صاحب المعرض، إذا الآن أعطيت صاحب المعرض حلال، إذا وديته صح، وإذا قبلها بشوي أعطيته إياهم وقلت له انت اعطيها لصاحب المعرض بصير حلال. لا يعني لعب، كل هذا ليس هكذا الفقه، الفقه ليس هكذا، الفقه ينظر لحقائق الاشياء لا ينظر الى صور الاشياء. لو نظرنا لصور الاشياء يعني ما يبقى حراما، كل حرام ممكن تجد له سبيل، وعلى هذا يعتمد اصحاب، نسال الله تعالى العافيه اصحاب الفيل، على هذا يعتمد اصحاب الفيل. إذا هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فادخر لك، وما وضع على راتبك مقابل عملك، ليست هبة، هذا كله لك، ثم ينظر في طرف الاستثمار، فالحرام يتخلص منه، الحرام يتخلص منه. لكن أنبه في السؤال على أمرين. الأمر الأول، بيعطوك كل 5 سنين أو 10 سنين، أيهما الأفضل، أن تبقيه أم أن تأخذه؟ تأخذ. أخذه خير من بقائه. لماذا؟ لأنه في بقائه لما تزداد المدة ستكون مبالغ الأرباح عالية جدا، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير. فالأسهل ألا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشروعة. الأمر الآخر، لو أخذنا، أين نتصرف فيه؟ كيف، ماذا نفعل فيه؟ ما هي يعني مواطن الإنفاق فيه؟ القاعدة للعلماء: المال الخبيث سبيله صدقة. أي مال خبيث سبيله صدقة. الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقية. نهينا عن إضاعة المال، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اعرفوه النواضع، اعرفوه الله عندكم البهائم التي هي معكم. فالمال مهين عن إضاعته، والمال الخبيث سبيله صدقة، سبيله صدقة. طب لو كان صاحبه فقيرا، له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة، إذا في الحاجة أصبحت ملحة. أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك. وهذا مال خبيث سبيله صدقة، والمال الذي سبيله صدقة صاحبه إن دفعه فإنه لا يجر عليه. بعض الشياطين، بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحيان. هذا واحد كان يسرق فيتصدق، قال: ليش تسرق وتصدق؟ قال: أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة، وإذا تصدقت كتبت لي 10 حسنات. قلنا: 10 حسنات ما كتبت لك، هذا تصريف الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت لك 10 حسنات، لأنك تصدقت بغير مالك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة. هل لك أجر مطلق الأجر؟ نعم، تخلصك من الحرام وبحثك عن الفقير لك أجر ناقل الصدقة. ليس لك أجر الصدقة، لك أجر ناقل الصدقة، والله تعالى. أخت من الأردن تسأل وتقول: أنا امرأة لا تحب سماع الغناء. الذي لا يحب سماع الغناء في قلبه إيمان، وفي قلبه حب للقرآن، فهنيئا بالسائل. وأضطر أحيانا للذهاب للأعراس وأسمع الغناء ولا أكون راضية، ولكن أكون مضطرا للذهاب. العاقل ينظر إلى المصالح والمفاسد وإيش يترتب على عدم الذهاب. الأصل في أهل الديانة ومن اقتدى بهم ألا يكونوا في مثل هذه المواطن. هذه المواطن ما يكون فيها. بعض الأقارب جاء وألح، قال: عندنا عرس لو تكون موجود، قلت: في غناء النساء. قال: بيغنوا بس بعيدين عنا، وإحنا بجانب قلت: نسمعهم. قال: نعم نسمعهم. قلت: طيب أنا بستأذن علي منك، أنا أحضر ولا أقطع رحيم، لكن أستأذن منك إن حضرت أن تمكنني من الذهاب إليهم فسأغض بصري وأعظهم. قال: لا، ما بنيكيش خلاص، ما بنيكيش، يعني من الأخير ما بنيكيش بالطريق. لأنه ما ينبغي أن نظهر أننا يعني قاطعوا رحم، لكن ينبغي أن نظهر أحكام الله عز وجل، ينبغي أن نظهر أحكام الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة إذا كانت تعظ وعظ، فإن سمع لها فحسن، ما سمع لها تمشي تقول: إنك أنا جئت يعني مشاركا من أحب وأقاربي وجيراني بالخير. تعرف تتكلم مع الناس. لماذا هل الباطل يعني يتقوون بباطلهم ويظهرون باطلهم؟ أقوى معين لأهل الباطل في إظهار باطلهم سكوت أهل الصلاح. أهل الصلاح لا يتكلمون. والله لو أن أهل الصلاح يتكلموا يجتمعون أهل الصلاح المصلون يجتمعون على أقاربهم في مثل هذه الأعراض ويعظونهم ويتكلمون معهم لتتغير الأحوال. لكن أهل المقتدى بهم ما ينبغي أن يذهب. لكن امرأة تابت وزوجها سيء الخلق وإن لم تذهب يعني تكون مفاسد عظيمة وتكون أشياء لا تقدر، فحينئذ هذه الضرورة المومئ إليها المرأة تعتزل الشر وتبتعد عن الشر قدر استطاعتها وتتقي الله ربها، ولعلها من مثل هذا الاعتزال وهذه التقوى وهذا البعد في هذه الصورة التي فيها ضرورة لعلها تنجو رأسا برأس إن شاء الله. أخنا الدار البيضاء يقول: أنا متوفر لي جميع ظروف الحياة الزوجية لكني أعاني من ضعف جنسي حسب قول الطبيب، هل أتزوج أم أصبر حتى أتعافى من هذا المرض؟ الآن لله الحمد والمنة يوجد طرق من التقوية. الإمام القرطبي في تفسيره يقول: ويسن للرجل أن يتعاطى قوة الباء، يعني ما يقوي باءه ليعف نفسه ويعف زوجه. فإذا الإنسان كان ضعيفا فأن يقوي نفسه في هذا فلا حرج. وكمال الفحولة والرجولة أمر ممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس في صحيح مسلم في صحيح البخاري يقول: أوتيت قوة 40 رجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بعد العصر بغسل واحد، يطوف على نسائه جميعا بغسل واحد، أوتي قوة 40 رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: القرشي له قوة رجلين، يعني القرشي يجد في نفسه يعني حاجة النساء أكثر من غيره، وأكثر الناس عفة هو الذي بحاجة للزواج. فيا أخي بارك الله فيك، العلاج لا يحتاج لوقت، والمنشطات والأشياء التي ينبغي أن تكون تحت إشراف طبيب حتى لا يتضرر العبد، لو أنك أخذتها فلا حرج في ذلك. وأحسن شيء يعين على قوة الباء غض البصر وتقوى الله عز وجل. من غض بصره وتقى ربه رزقه الله تعالى متعة بأن يتمتع بزوجه متعة لا توجد عند غيره. قد يكون إنسان لا يتقي الله ولا يغض بصره وعنده زوجة جميلة ولا يتمتع بها، وآخر يتقي ربه ويغض بصره وعنده زوجة دون تلك من الجمال بمرات وتعفه ويشعر ب يعني الراحة واللذة أكثر من غيره. فتقوى فغض البصر من أكبر الأسباب المعينة لأن يعف الإنسان نفسه. أخت تسأل وتقول: أنا سمعت كلما تأخرنا في صلاة العشاء نأخذ حسنات أكثر من مبدأ أنه كان موعده الأصلي في منتصف الليل، لكن تخفيفا عن المسلمين ربنا تعالى قدمها بالوقت. لا، ليس هذا صحيح، ليس هذا. أحب الصلاة إلى الله في أول وقتها، الصلاة على وقتها هذا أحب الأشياء إلى الله، ووقت العشاء من غياب الشفق. فلما يغيب الشفق الأحمر فحينئذ يبدأ وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا هو وقت صلاة العشاء. أما التأخير فلا. لكن لو كانت بالتأخير تؤدى جماعة وبغير التأخير تؤدى فرادى، فالصلاة بالتأخير جماعة مقدمة على الصلاة في أول وقتها فرادى، فإن النبي مرة أخرها حتى أن الأصحاب بعضهم كاد أن ينام فصلوا معه لما أخرها صلى الله عليه وسلم. فأحب الصلاة إلى الله على وقتها، إن أخرها الإمام فحينئذ نؤخرها، والله تعالى. أخ يسأل ويقول: رجحتم في درس سابق أن الأقعد في ضابط الرحم الخاص هو من ترثهم ويرثوك، والإشكال عندي هو أنه على هذا الضابط فإنه في كثير من الحالات ستخرج الأخت الشقيقة والأعمام والعمات والأخوال والخالات عن مسمى الرحم الخاص، فهل فهمي صحيح؟ قلنا: الرحم للمسلم رحمان، رحم خاص ورحم عام، فالمسلم في أقصى المشرق رحم للمسلم في أقصى المغرب، وهذا المعنى إنما هو في الرحم العام. وأما الرحم الخاص فقد اختلف أهل العلم في تحديده وضبطه على قولين: الأول من تجتمع وإياهم وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك اجتمعتم في رحم أمك، وأعمامك وعماتك اجتمعوا مع أبيك في رحم جدتك، وأخوالك وخالاتك اجتمعوا في رحم جدتك، فهذا هو الرحم الخاص عند بعض أهل العلم. وقلنا هنالك ضابط رجحه أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وسيأتينا بيانه إن شاء الله في درس صحيح مسلم. قال: الرحم الخاص من ترثهم ويرثوه حتى يدخل المرأة البعيدة التي ليس لها إلا قريب بعيد لم يجتمع في الرحم، فحينئذ هذا الذي يرث وهو أقرب ذكر وارث بالنسبة لهذه المرأة هو رحمها الخاص، وهو الذي يجب عليه أن يقوم بشأنها. ولذا ورد في الحديث أنه في آخر الساعة يكون الرجل الواحد قيم على 70 امرأة. كيف 70 امرأة؟ ما يكون زوج 70 امرأة كما يظن بعض الناس، وإنما هو قيم عليهن يرعاهن وهو من رحمه الخاص. وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء في آخر الزمان وقلة الرجال. قالوا: وسبب ذلك كثرة الحروب وكثرة الآفات التي يتولاها الرجال دون النساء. طيب، أخونا استشكل هذا الضابط ما ينبغي أن ننسى فيه أمران. الأمر الأول أن الأخت الشقيقة الأصل أنها ترث، ولكن يوجد من يحجبها، فهي في على أصل الضابط موجودة، هي وارثة. فالمراد من ترثهم يرثوه حتى إلا إن حجبت، فمع حجبها فإن كانت ترث فهي داخلة تحت هذا الطيب. والأمر الآخر، دائما الضوابط إنما تكون بعد ما ورد في النصوص، فالذي يرد في النص هو الأصل، ثم أهل العلم بعد ذلك يضعون ضابطا ليضبطون المسائل. وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، فالخالة رحم. وورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العم صنو الأب، فالعم رحم. ورد في زيادة في حديث ثبت في الصحيحين أصله، والزيادة فيها كلام، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا الحديث الصحيحين. وزاد بعضهم، والحديث فيه كلام بينته في تعليق الموافقات، قال: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. إنكم إن فعلتم ذلكم، إيش يعني فعلتم ذلكم؟ يعني جمعت بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، قال: قطعتم أرحامكم. إيش يعني قطعتم أرحامكم؟ لما تكون تحتك الزوجة والعم وعمتها، وتكون الزوجة وخالتها، أنت قطعت رحمك، قطعت الزوجة عن عمتها وقطعت الزوجة عن خالتها. ولذا الرحم على الراجح من العلماء يشمل الرجال والنساء، ليس الرحم فقط النساء، لأن أخوك رحمه ليس فقط الرحم الأخت أو العمة أو الخالة. فالعمة والخالة ورد في نص، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له. نعم، هو العم أقوى من الخال، القرابة من جهة الأب أقوى من القرابة من جهة الأم، لكن يبقى في أصله أنه يرث على الضابط، يبقى في أصله أنه يرث كما قلنا في الأخت. والله تعالى ما الحكم العمل في البنك يا حارس أمن، وما حكم المرتب؟ العمل في البنوك الربوية حرام، والحرمة درجات، لكن كله حرام. الذي يعمل في الحراسة، والذي يعمل في خدمة الموظفين، يقدم لهم الشاي والقهوة، فهذا كله من ولا تعاون على إثم العدوان، فهذا كله داخل في ولا تعاون على إثم العدوان، وهذا كله محظور وممنوع وليس بمشروع. أخ من مصر أيضا: هل يجوز العمرة بقرض؟ وإذا كان صاحب العمرة لا يعلم أنه قرض، فعلى من الوزر؟ مع العلم أن صاحب القرض الإبن، يعني أب ابن يريد يقترض ويعطي أباه وأبوه يعتمر بقرض. أولا ليس مطلوبا ممن كان فقيرا ولا يملك الحج أو العمرة أن يستدين، حتى الحج ليس واجبا على الإنسان أن يقطر. لكن انتبه معي الآن، إنسان يسر الله له أن يحج دون أن يدفع مال وعليه دين، وعليه دين، هل يشترط في حقه أن يستأذن أصحاب الدين؟ جواب لا. لكن إنسان عنده مال وعليه دين ويحج من ماله، أيهما مقدم، سداد الدين أم الحج؟ سداد الدين. طيب لو أنك استأذنت فأذن نحر، لو أنك استأذنت فأذن نحر، وكان بكر ابن عبد الله المزني تابعي جليل يسأل عن أخذ الدين للعمرة أو للحج، فكان رحمه الله تعالى يقول الحج أو العمرة أقضى للدين، هي سبب من أسماء من أسباب أداء الدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيان. فمن أسباب سداد الدين، من أسباب الغنى ونفي الفقر، العمرة والحج. فإذا صاحب الدين أذن نحرص في ذلك، إذا أذن، لكن ليس واجبا عليك هذا الأمر، ليس هذا واجب، لكن لو أنك تكلفت فأذن صاحب الدين فلا حرج إن شاء الله. أخ من عمان يسأل ويقول هل الله موجود عند أهل السنة والجماعة؟ لأنه اشتهر على لسان الشباب اليوم جملة من ظن أن الله موجود فقد كفر، فما رأيك بهذا القول مع علمكم بأوجه كلمة ظن؟ فلنأخذها. أولا ظن تطلق في القرآن الكريم على اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، فليس الظن ها هنا الشك، وإنما الظن يطلق على اليقين. وأما كلمة موجود فهي كلمة يعبر فيها الناس بما قام في أذهانهم بتعبير فيه نقص، والعبارة ليس الكفر، ولكن الصواب أن يقال ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله حق وإن النبيين حق وإن الجنة حق وإن النار حق، يقال حق لا يقال موجود، يقال حق، الله حق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال موجود. يريد يقول موجود أي أن من نفى أن الله حقا ذهب ضال، هذا كافر والعياذ بالله تعالى، هذا كافر، من نفى هذا هو هذا كافر. فهذه خطأ في العبارة، خطأ في العبارة، لا يقال فيها كفر، لا يقال فيها كفر، يقال يعلم، يعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا علمنا الشرع؟ علمنا الشرع أن الله عز وجل حق، في الله شيء؟ فالله حق جل في علاه، الله حق، هذه العبارة الشرعية. أما قال موجود مفعول، والمفعول يعني يكون له فاعل، وهذا أمر لا يستقيم، يعني أمر لا يستقيم في حق الله عز وجل، لكن مطلق هذه العبارة لا لا لا يقول هذا المعنى ولا يريد هذا المعنى. فالإنسان قد يقع في عبارة فيها خطأ، والصواب دائما دائما الصواب في نفوس الشر. أسعد إنسان على وجه الأرض وأكثر الناس استقامة وديانة من التزم النصوص والاصطلاحات، من التزم الاصطلاحات الواردة حتى في الدعاء. أسعد الناس بالدعاء من التزم الدعاء الثابت في النص، سواء في كتاب أم في سنة. هل الشيعة كفار المسلمين؟ نحن لا نكفر بالاسم، نحن لا نكفر بالاسم، التشيع مر في درجات، مر في مراحل، وأما كبار من أئمتنا من أهل الحديث قيل عنهم إن فيهم تشيعا، فكانوا قديما من فضل عليا على عثمان يقولون تشيع، ومن فضل علي على عثمان أخطأ، لكن لا يقال فيه، لا يقال في كافر، لا يقال عنه كافر. فلكن التشيع اليوم بتزعمه فارس، وهؤلاء يحسدون العرب، وهؤلاء شعوبيون. ايش يعني شعوبيون؟ يعني قوم متعصبون، متعصبون الى جنسهم، لذا يعني يصل بهم الحال الى الجنون، ويتكلمون كلاما يعرفون بجنون لا يمكن لعاقل ان يقوله. يعني بغضهم لعمر فقط لانه فتح بلاد فارس، لانه قضى على المجوس. عمر رضي الله تعالى عنه لماذا يبغضوه؟ لماذا؟ يعني طبعا قد بعض السدج ولا أكتبكم يعني بعض الأشياء لما يفضل فيها المسلم ولا سيما الساهل البسيط سهل يعني يتتهجى بالأشياء. يعني كنت والله أشك في يمكن أن يكتب رجل كتاب في إثبات تحريف رب الأنبار، كشف الحجاب عن تحريف كتاب رب الأنبار، ممكن في إثبات أن في إثبات تحريف كتاب رب، ممكن واحد يكتب هذا؟ والله أمر عجيب حتى رأيت الكتاب. ممكن واحد يقول أناس هل يوجد عقلاء يكرهون الله؟ طبعا أنا وإياك يعني لأننا لله الحمد والمنة في عافية وفي خير نتعجب من هذا، لكن الشيء الذي يقطع هذا الشك باليقين موضوع مقام أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي مقامه مشيد ويحج إليه ويطاف حوله ويتبرك به، مجوسي قتل عمر، لماذا يحبون أبو لؤلؤ المجوسي؟ فقط لأنه قتل عمر، يترضون عليه، هو كافر، هو كافر وليس مسلم، مجوسي استغل عمر يعني وقتل عمر في قصة معروفة مذكورة في الصحيح. شاهد وفق الله وإياكم، هؤلاء شعوبيون، هؤلاء ينتمون لجنسهم، وصل بهم الحال الحسن والحسين. الحسن والحسين، الحسن تزوج امرأة فارسية، قال الحسن من آل البيت وصفة النبي، الحسين ليس من صفة النبي. الحسن والحسين يا اخوه اشقاء، الحسن العكس، العكس، الحسين قالوا من آل البيت والحسن ليس من آل البيت، لأن الحسين تزوج امرأة فارسية والحسن ما تزوج، فلأن زواجه بالمرأة الفارسية أصبح من آل البيت وذاك ليس من آل البيت. قوم لا عقول له، قوم لا عقول له، أخوان شقيقان، أمهما وأبوهما واحد من آل البيت وآخر ليس من آل البيت. شيء من أعجب ما يمكن، شيء من أعجب ما يمكن أن يقال. فالشيعة بارك الله فيكم من تبين لنا قرآن من الله على كفرهم كفرناهم. فكل من يقول إن القرآن محرف كافر، كل من يبغض صحابيا لأنه صحابي كافر، كل من يبغض صحابيا لأنه صحابي كافر، كل من اتهم عائشة والله برأها فقد ضاد الله في حكمه. يعني هذا التشريع القديم ما كان يطعون في عائشة، الآن عندهم خطط التي أعلن عنها هذا ياسر الخبيث، كان يقول أهل السنة تعودوا على شتم، تعودوا منا على شتم أبي بكر وعمر، فينبغي أن نلحق بهما الطعن في عائشة، الطعن في عرض عائشة، هذا مضاد لله في حكمه. إذا العلماء يقولون في الصحابة متى يكفر شتم الصحابة؟ قالوا يكفر إذا شتمه لأنه صحابي، أو إذا شتم جميع الصحابة، أو إذا أنكر صحابة من نص الله تعالى على ذكره في كتابه كالصديق وكزيد. فلما تزوجها فزوجناك عن زيد، لما قضى زيد من أول، فزيد مذكور في القرآن، فمن نفاه كفر، وكذلك من طعن كما قلت في أمنا عائشة. اغتسل، هل ذهب المرأة مع صديقاتها إلى حديقة، إلى حديقة عامة وهن محترمات مع أولادهن يجوز الذهاب للحديقة العامة؟ الأصل فيه الحل والإباحة، نعم الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وهذا الأفضل في حقها، لكن لو ذهبت ولم يعني تكثر من الخروج وكانت بالتعبير الشائع الدارج على الألسنة محترمة والتعبير الشرعي أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة ولا تقع في مخالفة فيها مصادمة لنص شرعي، فهذا الذهاب إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. اغتسل، تقول هل يجوز زعما تخرج من بيتها متبرجة ومتعطرة من المسلمات؟ أولا فإنهن ملعونات، صنفان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من النار لم أرهما، في آخر الحديث فلعنوهن فإنهن ملعونات زيادة عند ابن حبان في الصحيح صحيحة، والمراد اللعن لعن جنسهن، واللاعن يلعنهن حتى يحمي نفسه من شرهن. أن تنظر فترى هذه امرأة متبرجة تدعوك الفاحشة فتلعنها، تستشعر أنها مطرودة من رحمة الله. فاللعن لا يكون على التعيين وإنما على العموم، أو لا يكون بمعنى أنها مطرودة من رحمة الله، وإنما يكون ذلك بمعنى مطلق الدعاء عليها، والله تعالى أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، وبقيت فعلا تفرغ الباقية درس قادم إن شاء الله. أخ يقول والدنا لا يقبل أي رأي إلا رأيه ويعاند حتى لو كان مخطئا، وكل الناس عنده مخطئون وهو وحده الصواب، ولا يحب أن يجالس أحدا ولا يذهب لأحد، حتى أنه يرفض زيارتنا له ويرفض الذهاب للجماعات لحجة مرضه وعدم قدرته للذهاب. ما نصيحتكم؟ بارك الله في علمكم. نصيحتي بارك الله فيك أن والدك إن على فرض أن هذا كل المعاصي موجودة، فالواجب عليك أن تبره، والواجب عليك طاعته، والواجب عليك أن تحسن إليه، وما ينبغي أن تقيس والدك بك. فالوالد الكبير الضعيف له حاجاته وله دوافعه النفسية التي لا تأذن له أن يجالس الناس، والمزاج يختلف. ولذا لما قال الله ولا تقل لهما أف، هذا الكلام لا يفهمه ولا يقدره إلا من كان والداه عنده. ولما جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد فقال والداك حيان؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد. هذا حديث لا يفهمه إلا من كان عنده والداه، وأما من لم يكن عنده والداه فإنه لا يعتبر. الذي عنده والداه ويرعى والديه فهذا يحتاج في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل وقت يحتاج إلى أن يجاهد نفسه وأن يجاهد بواعث أمره. المزاج يختلف والفارق يكبر مع تقدم السن حتى يصبح العبد يكاد أن يقول أف، فالله نهى أن يقول أف، الله نهى أن يقول أف. فأنت أعن والدك على الخير، وأنت مرر الخير وتعديل وتصليح الوالد بالطريقة التي لا يكون فيها الأمر مباشرة فيها إنكار، ورغبه ولا تؤنبه، رغبه في الجماعة ومرر على مسامعه فضل صلاة الجماعة وإلى آخره، ولا تنتقصه، لا تحوم حول تنقيصه وحول يعني الكلام بتقريعه أو تأنيبه، وإنما مرر على مسامعه واسكت واسكت، وادعو الله تعالى له وتفانى في خدمته. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تجعل بسبب هذه المسائل حجابا بينك وبين أبيك، على وجه لا يرضاك وعلى وجه لا يقبل أن يستقبلك ولا أن يجلس معك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالواجب أن تصاحب أبويك في الدنيا معروفة، والله تعالى أعلم. ما صحة الحديث الذي فيه جاء النبي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر ويشكو الآلة، فقاله تزوج، ثم قال تزوج في الثانية ثم في الثالثة تزوج. القصة لم تثبت، القصة لم تصح. بعد إقرار والاعتراف بأن الزواج من أسباب الرزق، لأن الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أما القصة التي جاء فيها رجل فشكى الفقر فقال تزوج، فتزوج فشكى الفقر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تزوج، فتزوج الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، هذه القصة لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون تقول أنه صلى الله عليه وسلم كان حريما عن الكفار، يعني ما تعجل عليهم صبر عليهم، كيف التوفيق بينه وبين الضحاك القتال؟ هو الضحاك القتال صفة النبي وين؟ في التوراة، صفة النبي في التوراة الضحاك القتال. طب لماذا قلت قتال ما قلت ضحاك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الناس، فإذا أبى الناس إلا الشرور فإنه يقتلهم حتى يرجعهم، فهو يرجعهم مع أن في رجاعه أيضا حلم، يعني الحلم له حدود، له شيء يعني لا ينفي مشروعية القتال، لا تنفي أن نحسن، أن تكون معاملتنا حسنة مع الكفار، فهذا له حال وهذا له حال، هذا له ضرر وهذا له ضرر، فلا تعارض أصلا، لا يمكن أن يكون هناك تعارض. رفع الأصبع بين السجدتين في الصلاة، الرواية شاذة، الراجح أن الرواية شاذة ولم تصح. رفع الأصبع بين السجدتين في الصلاة الراجح أنها لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أكثر من سؤال عن ستفترق أمتي على 73 فرقة، إيش المقصود بأمتي؟ والظاهر أن هذا السؤال في الموضوع نفسه، الظاهر أن هذا السؤال بعد أن تكلمت في درس أمس أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها أمرين. لما نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلنا أمة دعوة وأمة استجابة. لو سألك سائل فقال لك هل اليهودي من أمة محمد، هل الملحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش الجواب؟ الجواب تفصل، إذا لم تفصل تخطئ. الجواب تفصل، إذا لم تفصل تخطئ. تقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها أمرين. الأول يراد بها إما أن تقول أمة الدعوة أو أمة الاستجابة، فاليهودي والنصراني والملحد ليس من أمة الاستجابة وإنما من أمة الدعوة. فالنبي بعث للإنس والجن، بعث للعرب والعجم، بعث لجميع الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين والذي نفسي بيده ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. فاليهودي والنصراني من أمة إيش؟ من أمة الدعوة. طيب ستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا الافتراق أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ أمة الاستجابة. يعرف هذا من القرائن، يعرف هذا من القرائن. كيف يعرف القرائن؟ طيب خذ الحديث الأولي، افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73. فكانت أمته غير اليهود والنصارى، واليهود والنصارى ليسوا من أمة الاستجابة. فالمراد ستفترق أمتي على 73 فرقة، المراد بها إيش؟ أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. ما هم أمة الدعوة مفترقين، أمة الدعوة أصلا ليسوا مسلمين، النبي بعث للبشر كلها المسلم والكافر، لكن المراد وتتفترق أمتي على 73 فرقة، المراد أمة الاستجابة وليس أمة الدعوة. بعض الناس ما يفهم، بعض الناس يربط بين كل شيء في النار مع الكفر، وهذا غلط. لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم أن يكون كل من يدخل النار كافرا، لا يلزم أن يكون كافرا، فلو كان يلزم أن يكون كافرا لكان المراد أمة دعوة، لو كان يلزم أن يكون كافرا لكان المراد بأمة أمة دعوة. لكن لما كان لا يلزم ذلك مثل صنفان من أهل النار لم أرهما، هؤلاء ليسوا كفارا، هؤلاء ليسوا كفارا، وبالتالي يقينا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي أمة الاستجابة. وما أكثر الفرقة، وكلما مضى الزمن ازدادت الفرقة، والوسائل التي بين أيدينا اليوم من وسائل الاتصال تعين على الفرقة وتعين على أن يكون كل معجب برأيه. ما الفرق بين من حاضت قبل الميقات وبين من حاضت بعد الميقات، ومن منهما عندما تطهر تذهب للتنعيم؟ لا هذه ولا هذه، تذهب للتنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما ذكر المواقيت المكانية بكل بلد قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة، قلنا لأصحابهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني الإنسان أمامه ميقات وإنسان يعيش في الميقات، فأولى لهن. الذي يعيش ما بعد الميقات كأهل جدة مثلا، أهل جدة اليوم يعيش بعد الميقات، هذا يغتسل في بيته وهذا يحرم من بيته لأن الميقات خلفه، يعني هو ليس في منطقة الحل وهو ليس آفاقي، إنما هو من منطقة، ليس من منطقة الحرم، هو من منطقة الحل، فهذا يحرم من بيته. طب امرأة حاضت قبل الميقات ايش تصنع؟ لا يجوز لها أن تتعدى الميقات إلا وقد أحرمت، لا يجوز لها أن تتعدى الميقات إلا وقد أحرمت. ثم بعد ذلك تنتظر حتى تطهر، تغتسل في بيتها أو في الفندق، ثم تذهب وتعتمر، وفي هذه الفترة تكون محرمة، لا أحكام الإحرام، لا يجوز لزوجها أن يطأها أو أن يعني يصنع معها مقدمات الوطئ إن كانت حائضة، هي محرمة، هي محرمة، فتغتسل ثم تذهب تطوف، تبقى على إحرامها. طب اللي حاضت بعد الميقات، امرأة أحرمت وهي طاهرة ثم في الطريق طهرت حاضت، ماذا تصنع؟ نفس الحكم، نفس الحكم. طب المرأة اللي بتروح على التنعيم، المرأة اللي بتروح على التنعيم اللي فاتتها العمرة في الحج، اللي فاتتها العمرة في الحج، فالناس يرجعون بحج وعمرة وهي ترجع بحج، هي كانت في وقت عمرة الناس كانت حائضة ثم طهرت، ذهبت إلى عرفة وقضت مناسكها ولكن ما اعتمرت، فهذه تذهب إلى أدنى الحل، لا يلزم التنعيم على وجه التخصيص، فالتنعيم هو المكان الذي ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها، وسائر أدنى الحل مثل التنعيم، سائر أماكن أدنى الحل، يعني تخرج من منطقة الحرم إلى أدنى الحل ثم تحرم وتعود، والله تعالى أعلم. رجل يريد السفر للعمرة فجمع في بيته وقصر في بيته، وعلم وهو في سفره أن قصره في بيته لا يجوز، ماذا يفعل؟ يؤدي الصلاة التي قصرها. الجمع يجوز للحاجة والضرورة، وأما القصر فلا يجوز إلا بعد أن يفارق المسلم عمران البلدة، فما لم يتم فراق عمران البلدة فإنه لا يشرع له القصر. وعلي رضي الله تعالى عنه لما سافر وأراد أن يخرج من الكوفة وجد في أطرافها خباء لأعرابي، فقال رضي الله تعالى عنه لولا هذا الخباء لقصرت، يعني هذا خباء موجود على أطراف الكوفة، فحتى يجوز لمن فارق الكوفة أن يقصر لابد أن يغادر، لابد أن يفارق ما هو يعني في أطراف البلدة. يعني إحنا الآن في مرج الحمام إذا ردنا نسافر بالبر للعمرة، يعني لما تطلع من اليدودة يبدأ الآن الفضاء عندك وتخرج من مسمى مرج الحمام وامتداد البنيان وهكذا، فلما تخرج من عمران البلدة فحينئذ تبدأ بالقصر، ومنه يعلم أنه من يذهب للمطار يقصر المطار لما يقصر يقصر مطارنا نحن في الأردن خارج عمران البلدة، بخلاف مثلا مطار دبي، مثلا مطار دبي في داخل البلدة، فاللي بيعطيه جواب أنه والله في المطار بصير تقصر أو ما بصير تقصر ويعمم، غلط، غلط هذا. ينبغي أن تسأل أولا هل المطار داخل عمران بلدتك أم ليس داخل في عمران بلدتك، فإذا كان داخلا في عمران بلدتك فحينئذ لا تقصر، وإذا كان خارجا من عمران بلدتك حينئذ تقصر، فلا يوجد جواب مضطرد من وراء المطار نقصر أو لا نقصر وهكذا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، هذه المسألة تفضل. يعني الذي يذهب إلى المطار يقصر هو ليس لا لا لا لا جزاك الله خير أخي أبو محمد، هو المشكلة الفقه دقيق، والمشكلة. يعني أنا ذهبت أوصل أخ بالمطار أقصر؟ جواب لا. لكن أنا ذهبت مسافر، أنا ذهبت مسافر فوصلت المطار وأنا من المطار سأركب الطائرة وأسافر، هل أقصر؟ نعم أقصر. النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، تنبيه مهم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما التقى مع أصحابه، أي التقى معهم في ذو الحليفة في المسجد، لأن مكان المسجد، التقى معهم هناك وبدأ النبي بالقصر. الذهاب ذو الحليفة ليس قصرا، لكن من خرج النبي من عمران المدينة فوصل ذو الحليفة وهو ليس بقصر لكنه متجه لمكة، فالنبي قصر، فصلى النبي العصر في ذي الحليفة ركعتين وهكذا. من شرع في سفره بعد دخول الوقت، أيهما أفضل، أن يصلي الصلاة في وقتها في محل إقامته أم يقصر بعد تجاوز بنيان البلدة؟ يفعل الأرفق به. بعض الصور إذا أدى الصلاة في وقتها حسن، وبعض الصور ولا سيما إذا كان في ركب شحين إل لا بد من أن يجمع وأن يقصر، يفعل دائما المسلم الأرفق به، والله تعالى أعلم. المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما، ما معنى الحديث؟ هذا الحديث الذي داوده صحيح، ما معنى الحديث المتباريان؟ العرب عندهم طابع، طبعا تخلوا العرب، تخلوا على عربيتهم للأسف. العربي المحمود في الشرع من أتقن العربية ومن تطبع بأخلاق العرب بين تنزيل المحمودة، فالعرب لا يحمدون لعرق ويحمدون لصفات. الأعجم الذي يتقن لسان العربي والذي تطبع بالخلق بأخلاق العرب بين التنزيل هذا عربي، والعربي لتفرنج أصبح أعجمي وأصبح لسانه لا يعرف العربية وأخلاقه ليست أخلاق العرب، هذا ليس العربي وإن كان قرشيا. فمدح العربية ينبغي أن يكون واضحا عندنا. من أخلاق العرب الكرم، وكان العرب يبالغون في الكرم وكانوا يتبارون في الذبح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذبائح المتبارين، فقال اللي بذبح يباري غيره، كان بذبح 20 رأس لا يذبح 30 ذكر 40 حتى يظهر الكرم، قال هذا لا يجاب إن دعاك وهذا لا يؤكل طعامه، هذا لا يذبح لله، هذا يذبح لغير الله. هذا يذبح، يعني لا يلزم في الذبح للأصنام أن يكون الصنم أمرا ماديا، فلو كان الذبح لشيء معنوي فهذا يكون داخل تحت وهل لغير الله. ولذا نهى النبي عن طعام المتبارين. طيب النواب لما يتبارون في الذبح في الحملات الانتخابية يشملوا هذا؟ أرجو أن لا، أرجو أن لا يشملها، أرجو أن لا يشملها، لكن هذا المراد. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل باعث على أن يكون الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.